السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى سنبدأ بأولى حلقات استخراج أحكام التجويد من سور القرآن الكريم. إن شاء الله تعالى سنبدأ اليوم بسورة الناس. سورة الناس في الوجه 604. هنعمل بعض الأسئلة حول السورة إن شاء الله تعالى. لو حد معنا إن شاء الله يشارك. أحسن الله عليكم. معنا نصف ساعة إن شاء الله، من الآن إلى كمان نصف ساعة. حد معنا إن شاء الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا معكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الرحمن بالرضا والرضوان. طيب الله منشاكم ومساكم وتبوأتم من الجنة منزلة. معكم إن شاء الله. حياك الرحمن شيخنا الكريم. حيا الرحمن الحاج أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وبياكم. بارك الله فيكم جميعا. طيب ان شاء الله تعالى سنستخرج بعض الاحكام من سورة الناس، ونبدأ بحكم اول، او يعني نجد حكم فيها نتكلم عنه، وهو حكم لام فعل. ورد بها لام فعل، يا ترى في انهي كلمة في كلمات ايات سورة الناس؟ كلمة ورد فيها لام فعل. السلام عليكم. إن شاء الله في أول كلمة قل، لام ساكنة متطرفة، هي لام فعل مظهرة، حكمها الإظهار. نعم، أحسن الله عليك، بارك الله فيك. يبقى فعلا لام فعل ورد في كلمة قل، فهي لام ساكنة حكمها الإظهار، من لامات الفعل المتطرفة. تمام. وإحنا قلنا طبعا لامات الفعل المتطرفة إذا جاء بعدها لام أو راء هيكون حكمها الإدغام، إذا جاء بعدها أي حرف آخر غير اللام وغير الراء سيكون حكمها الإظهار. وهي هنا لام فعل ساكنة زي ما قلنا. تمام. حكمها الإظهار، ساكنة أيضا وصلا ووقفا، وتأخذ حكم الترقيق يعني مرققة. بارك الله فيكم. طيب السؤال أو الحكم الثاني بيتكلم عن أنه ورد بالآيات، آيات سورة الناس، واو مادية وردت في كلمتين. طيب أنا مشترك أنا والحاج أم أحمد، إذا كانت تحب تشارك تتفضل، أو يعني إذا كانت لا تعرف السؤال ممكن أحاول إن شاء الله أجيب. حاج أم أحمد معنا على السمع، مشاركة معنا أم أنت على السمع فقط؟ طيب شيخنا الفاضل، المادية هي واو ساء مسبوقة بحركة مجانسة لما قبل، فهي في كلمة أعوذ، الواو هنا واو ساكنة مسبوقة بحركة الضم مجانسة لحركتها، وفي كلمة صدور أيضا الواو ساكنة مسبوقة بحركة مجانسة لها، فهنا الواو المادية في كلمة صدور وكلمة أعوذ. طيب والله أنا فايز، بارك الله فيك أخي خالد، إجابة طيبة صحيحة. فعلا الواو المادية وردت هنا في أعوذ، وردت في صدور، وزي ما حضرتك قلت الواو المادية هي الواو الساكنة المسبوقة بحركة مجانسة لها، فالواو تكون مسبوقة بضم، فهنا تكون واو مادية ساكنة مسبوقة بحركة مجانسة لها. أحسن الله عليك. طيب السؤال اللي بعده أو الحكم اللي بعده بيتكلم عن استخراج مد، أو ورد بالآيات مد عارض للسكون في حالة الوقف. ورد بالآيات مد عارض للسكون في حالة الوقف. ورد في عندنا 6 كلمات فيها مد عارض للسكون في حالة الوقف.